بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. طيب، السورة بين أيدينا هي سورة جديدة وهي سورة المائدة. أنهينا سورة النساء والآن في سورة المائدة. وسورة المائدة من السور الطوال، السور الطوال طويلة، والسور الطوال مثل ما ذكر العلم هي سبع سور على خلاف السابعة، ولكن يعني هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. السابعة مختلف فيها، هل هي سورة الأنفال مع التوبة على أنها سورة واحدة أو يونس، خلاف بين عند أهل العلم. طيب، المائدة من السور الطوال، المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، هي مدنية بلا شك في الإجماع، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن. ولذلك جاء عن عائشة وغيرها قالت إن سورة المائدة من آخر ما نزل في القرآن، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، يعني ما فيها نسخ. طيب، سورة الأنعام المائدة تسمى بالمائدة لسببين. السبب الأول ذكر المائدة بني إسرائيل، مائدة النصارى، لما طلبوا من عيسى أن ينزل مائدة من السماء. والأمر الثاني السبب هو ذكر المطعومات في السورة والمشروبات في هذه السورة. المطعومات والمشروبات في هذه السورة تركز عليها كثير، ولذلك شف قال الله عز وجل في أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم ذكر قال بعدها حرمت عليكم إلى آخره. طيب، السورة مثل ما سيذكر الشيخ الآن هي افتتاحيتها افتتاحية عجيبة، يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني يبرع الإنسان في عندما يستهل بالكلام، خطيب أو الشاعر في قصيدته أول ما يبدأ تفهم منه أنه يريد شيء، يقصد شيء معين. فإذا كان متمكن المتمكن أمكن تجده يعني يشير إلى إشارات ولا يسرح، يفهمها اللبيب. الآن لما تقرأ أنت أول سورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في عقود. ما هي العقود؟ عقد بينك وبين الله بأن تحلل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، وأن تقوم بما أمرك الله وتبتعد عما نهاك الله عنه. وأوفوا بالعقود التي بينك وبين الخلق، عقود الزواج، عقود المبايعات، عقود الشركات إلى آخره، وعقود المعاهدات بينك الدول بعضها مع بعض، كلها السورة تتحدث عن ذلك. سيأتينا تفاصيلها الدقيقة كلها. طيب، لا نطيل في المقدمة. لو نتكلم عن المقدمة وعن مقصد السورة وعن موضوعات السورة وعن نزول السورة وعن كذا سيطول الكلام، لكن نكتفي بما ذكرناه، وأيضا نستمع لما يقوله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ثم قال ممتنا على عباده: أحلت لكم، أي لأجلكم رحمة بكم، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها، والضباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح، إلا ما يتلى عليكم، تحريمه منها في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متجرئون على قتله في حال الإحرام وفي الحرم. فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالضبا ونحوه، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما يريد، أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم. وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. طيب، جميل كلام الشيخ، يعني تفسير شامل ودقيق ومختصر، يعني شوف ما أطال لكنه عمم. ما المراد بالوفاء؟ قال إتمام الشيء، إتمام العقد، لا تخل به ولا بشيء قليل. تجد بعض الناس مثلا على سبيل المثال عقد الزوجية، مثلا لو اشترطت الزوجة عليه بشروط أو لم تشترط، أيضا هناك عقد زوجية بينك وبينها أن تعاشرها بالمعروف وأن تكرمها كما تكرمك ونحو ذلك. الوفاء بالعقود أن تفي بهذا العقد الذي بينك وبين الله، بين الله عز وجل. الله أباح لك هذه المرأة وأحلها لك مقابل القيام بما فرضه عليك، هذا أوفوا بالعقود. وخذ من الوفاء بالعقود حتى في الصلاة والصيام والزكاة وأعمال الأعمال التي بينك وبين الله، يجب الإنسان أن يفي بها. ولذلك كيف ما قال؟ قال أوفوا بالعقود، ما قال يعني مثلا تمسكوا بهذه العقود أو اعملوا بها أو نحو ذلك، لا، قال ائتوا بها وافية كاملة. طيب، هذا واضح. انتقل بعد ذلك إلى ما أباح الله من بهيمة الأنعام، مثل ما ذكرنا تركيز على الأطعمة والأشربة. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، ركز عليها لأنها هي أهم ما كان يعني يحتاج إليه الإنسان من اللحوم. طيب، أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما المراد بهيمة الأنعام هنا؟ هل هي الإبل والبقر والغنم فقط، ولا يدخل فيها الصيد؟ الضباء والغزال والأرنب يدخل؟ نقول نعم، صحيح أن بهيمة الأنعام هنا يدخل فيها حتى الصيود، بقر الوحش من بهيمة الأنعام. طيب، كيف عرفنا هذا؟ قال لأنه قال إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، فدل على أنها من الصيود، على أن أيوة أن بهيمة الأنعام هنا يدخل فيها الإبل والبقر والغنم وكذلك الصيود. إلا ما يتلى عليكم، هذه المحرمات بهيمة الأنعام. ثم قال غير محل الصيد، هذا الصيود، وأنتم حرم، يعني قد تلبستم بالإحرام، يعني دخلت في الإحرام، يعني عقدت نية الحج أو العمرة، أو كنت داخل الحرم، داخل الحرم حدود الحرم، قد تجد صيود لا يجوز الاعتداء عليه كالحمام ونحوه، لا يجوز. طيب، قال وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. الشيخ ركز على قضية يحكم ما يريد، وهذه حقيقة مهمة جدا. يعني هذه الأحكام التي الله عز وجل أباحها وحرمها، هل هي يحكم يعني لأنه هو الذي يملك الخلق فيأمر وينهى، ولا نقول يحكم ما يريد بحكمة؟ نقول بحكمة، لأن الله يحكم ما يريد، لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، فهو حاكم على خلقه بحكمة،

مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذا حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد. وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل ولو جني عليه أو ظلم أو اعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج. والعدوان، وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. طيب، بارك الله فيك وجزاك الله خير. يعني هذه الآية الثانية تقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شوف الآية الأولى أباح الله، أباح لك، قال أحلت لكم، ثم قال لا تحلوا. إذن فيها أوامر فيها نواهي، السورة كلها على هذا النمط. طيب، ما هي التي نهى الله؟ قال لا تحلوا شعائر الله. ما المراد بالشعائر؟ تكلم الشيخ عن الشعائر، قال هي المحرمات التي أمر الله بتعظيمها، مثل سواء يعني الأماكن المقدسة مثل مزدلفة ومنى، أو الأشياء الموجودة مثل الصفا والمروة ومقام إبراهيم والكعبة ونحو ذلك. هذا من حيث الأماكن. ومن حيث الأشياء التي أيضا ينبغي تعظيمها الإحرام والمحرمين والحجاج والعمار، ينبغي عدم التعدي أو يعني التعدي عليه، لا تحل شعائر الله. طيب، ثم لما عمم بدأ يفصل، قال ولا الشهر الحرام. الشيخ هنا يقول إن الشهر الحرام هي الأشهر الحرم الأربعة: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. الله قال الشهر الحرام جنس الأشهر الأربعة، زين؟ يقول لا تحلوا الشهر، لا تحلوا هذه. أبرز ما يشير إليه العلماء هو القتال في الأشهر الحرم، لا يجوز. الشيخ فصل فيه، قال إنه منسوخ أو أنه محكم. الصحيح أنه محكم، أن الآية هذه ليست منسوخة، وأن القتال في الشهر الحرام لا يجوز إلا ماذا؟ ابتداء، إلا إذا كان على وجه الدفع أو كان مستمرا، يعني مستمر، يعني بدأوا في القتال ثم دخل عليهم الشهر الحرام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين في الطائف. طيب، قال نعم، ابتداء لا يجوز في الأشهر الحرم، إلا ابتداء لا يجوز إلا على وجه الدفع، أي على وجه الدفع، يعني ندافع من اعتدى علينا نرد عدوانه، لا بأس. قال هنا ولا الهدي. الهدي ما يهدى إلى البيت، الهدي جمع، هنا سمى الهدايا، وهو الهدية التي يعني ساق إلى البيت، كانوا يسوقون معهم الإبل يأتون بها والأغنام يسوقونها إلى الحرم من أماكن يسافرون بها من العراق، ممكن إيه من أماكن بعيدة، يعني يسوقون الإبل أو يأخذونها في الطريق، يشترونها في الطريق ثم يذبحونها ويوزعونها على فقراء الحرم لله. وهذا في الحج المتمتع والقارن، وكذلك يستحب للمعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته حديبية أهدى وذبح، وهذه سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، يأتي أهل العمرة ولا يهدي، المشروع. شيخنا أحسن الله إليك، الشيخ وش يرجح مسألة القتال في الأشهر الحرم؟ هو قال والجمهور، هو هذا ما قال، قال الجمهور على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني أنه يعني القتال في الأشهر الحرم أنه ما في قتال، وأن القتال في الأشهر الحرم غير محرم، على كلام الشيخ أنه منسوخ يعني غير محرم. وهذا ترجيح الشيخ يعني، أنا ذكر الأقوال بعدها ما رجحوا، قال يعني ما رجحوا، بس كأنه يعني لأنه بعدين يقول وقال آخرون قال بعضهم أنه يضعف القول، قال آخرون أنه غير منسوخ لهذه الآية وغيرها، إيه كان يميل إلى أنه إلى نعم. بعد الشيخ شديد في مسألة النسخ وكذا، أيه شديد يعني، كان يقول لا أنه إنه إذا كان على وجه الدفع مثل ما ذكرنا، على وجه الدفاع أو أنه على أنه استمر دخل عليه الشهر، يقول لك كل ذلك حتى الدفع، فإن فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين القتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا، كأنه يرى التحريم، عرفت، يرى التحريم إلا في حال الدفع أو أنه استمر القتال، لكن ابتداءه يرى أنه محرم، إيه كأنه يميت. طيب الهدي عرفناه. طيب والقلاعد، قال القلاعد كانوا يضعون على الهدي علامات، قلاعد يربطون بها العنق، يعني القلادة تربط بالعنق، يأخذون من لحاء الشجر أحيانا أشياء تدل على أن هذا للبيت لله، فلا يتعرض له الأعداء، إذا رأوه عرفوا أنها لله فلا يتعرضون لها. علامات قلاعد، حتى لا يجوز نزع القلادة، بعضهم يأتي ينزعها زي من من من عنق الإبل حتى يأخذ الإبل، أي نعم، فكل هذا لا يجوز. شوف حتى قطاع الطرق كانوا عندهم تعظيم، إيه تعظيم جدا، إذا رأوا الحجاج لا يتعرضون، لا يتعرضون لهم. قال ولا آمين، قال قاصدين البيت، حتى الذين يأتون إلى البيت معتمرين أو حجاجا لا يجوز التعدي عليهم ولا إيذاؤهم. قال لماذا يأتون؟ قال يبتغون فضلا من الله، تجارات وأيضا رضوانا من العبادات والتي يقومون بها من الحج والعمرة والطواف ونحو ذلك، لا يجوز التعدي عليهم، بل يجوز أن يكرموا وأن يقفوا معهم ويساعدوهم، حتى إذا مروا، كانوا في الجاهلية إذا مرت قوافل الحجاج على قرى يقومون أهل القرى بإكرامهم واستضافتهم، وأهل مكة إلى عهد قريب كان أهل مكة يعني يستضيفون ضيوف الرحمن ويقومون بخدمتهم، أي نعم يعني يقومون بخدمتهم، حتى يعني أذكر قبل حوالي 50 سنة كانوا عند الصفا والمروة تأتي يعني الأطعمة من البيوت، يعني الوجبات الصباح والمساء يأتون يقدمون يعني وجبات للحجاج من البيوت، يعني ما هي وجبات مثل الآن المطاعم، لا يعني صنع أهل البيت، يأتي أهل البيت ويقدمون ما يستطيعون عليه، ما يستطيعون أن يقدمون الحجاج كرامة للحجاج، لأن الحجاج في ذلك الوقت ما كان في فنادق ولا كان في شقق مفروشة، يأتون ويضربون الخيام في أطراف مكة ثم يأتون إلى الحرم يصلون ويجلسون عند الحرم ويطوفون ويسعون ثم يذهبون إلى أماكنهم يبيتون فيها، وليس هناك أطعمة معهم يعني إلا ما يستطيعون حمله معهم، فيأتون هؤلاء لخدمته. طيب يتفخرون في هذا الشيء، يتنافسون عليه، يسمونها الرفادة، رفادة الحجاج وخدمة الحجاج، حتى في الجاهلية قل لنا الرفادة ولنا الخدمة، يفتخرون بها. طيب يقول ثم عاد سبحانه وتعالى إلى إباحة الصيد، قال وإذا حللتم من الإحرام أو خرجتم عن الحرام فاصطادوا، الأصل في الصيد الحل. ثم ذكر مسألة هنا وقعت للمسلمين، وهو صد المشركين المسلمين لما جاءوا للعمرة في صلح الحديبية، منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم شاهد وهم قد رأوهم محرمين ما جاءوا القتال، فمنعوهم وغيرهم يدخل، غير الرسول وأصحابه الصحابة يدخلون إلى الحرم ويطوفون، هؤلاء يقولون لا ممنوع، منعوهم، كان الحرم لهم. فقال الله سبحانه وتعالى إذا منعوكم لا تعتدوا على شيء لا يجوز لكم اعتداء عليه، مقابل هذا يعني كالتشفي. قال ولا يجرمنكم، لا يكسبنكم، ولا يحملنكم شنآن يعني بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول لو صدوكم لا تعتدوا عليه، وهذا يدل على يعني أن الإنسان ما ينتقم على مقابل حتى أنه يعتدي ويقع في الحرام. ثم أتى سبحانه وتعالى بجملة عامة من قواعد الشريعة مثل ما مرت معنا في القاعدة السابقة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ليش ختمت بقول شديد العقاب؟ لأن هذه محرمات قد ينتهيكم من ينتهيكم، فحذر الله من انتهاك هذه المحرمات بأنه شديد العقاب، ينتقم ممن ينتهك حرمات الله. حتى الصيد، صيد الحمام ما يجوز تعدي عليه ولا صيده، لأنك أنت الآن لا تنظر إلى صغر الصيد، انظر إلى من منعك وحرم عليك. لذلك ختم الله بقوله شديد العقاب حتى لا يتساهل الناس في هذه المحرمات. طيب لعلنا نقف عندها، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه. وتلاحظ أن السورة فعلا يعني يحتاجها الناس في حياتها، فيها أحكام مهمة جدا، حلال وحرام وأشياء تحكام. نسأل الله أن ينفعنا بها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.